السلام عليكم. عام 97 في لبنان في طرابلس، امرأة اسمها ابتسام الكاشف، هذه تموت في زوجها، تحب حب كبير جدا، لكن مؤخرا زوجها بدأ يفتعل معاها المشاكل بدون أي مبرر، رغم ذلك كانت متمسكة فيه تحبه. يوم من الأيام قال لها: يا ابتسام حبيبتي، أنا أبي أدور شغل ولبنان ما فيها، وأنا محصل فرصة عمل في أحد الدول، وممنوع علي أني أطلع يعني من لبنان لأني متزوج. هو يبي يخدعها، فإحنا راح نسوي طلاق، وهذا طلاق اتفاق بيني وبينك يعني، فقط علشان أتمكن من الخروج من لبنان، أتوظف كذا ورد نسوي عقد من جديد. المهم قالت له: لا مستحيل، شو الكلام هذا؟ قال له: ما في حل ثاني. أقنعها، حاول فيها، قالت: يلا أنا ما أقدر أوقف يعني في طريق رزقك، بس أكيد الموضوع يعني صوري بيني وبينك بس عشان إجراءات. قال لي: نعم بس إجراءات. فعلا طلقها وعايش معاها. بعد فترة قال لها: خلاص أنا طلعت أوراق وبسافر، يلا مع السلامة. مع السلامة، خذ أغراضه ومشى. على بنا الآن سافر. بعد مرور 3 سنوات اكتشفت أن زوجها أو طليقها اللي تحبه وتموت فيه لا سافر ولهم يحزنون، وأصلا تزوج من 3 سنوات. ما صدقت الخبر، معقولة؟ لا مستحيل. وكان طول هالثلاث سنوات وهي تنتظره، يراسلها، يكلمها، ما هي عارفة مسافر وين وشنو شغلتها، استقر في عمله ولا لا في الدولة اللي بروح لها. المهم صارت تبحث تبي تتأكد، وهني كانت الصدمة، انها اكتشفت ان زوجها فعلا متزوج، ولا متزوج صديقتها الروح بالروح. اهلا وسهلا، ما قدرت تستحمل، انجنت هي بروحها خلال 3 سنوات اللي فارقها، وانه مسافر وما قام يراسلها، حاشها شوي اكتئاب، وصارت يعني توسوس ومضايقة والنفسية منهار عندها. جتها السالفة وخلتها مثل المجنونة. هذه اللي تزوجها طليقها كانت أصلا متزوجة، وتطلقت من زوجها علشان تتزوج زوج ابتسام. طبعا هذا كله اكتشفت ابتسام، وانها تعرفت على زوجها عن طريق زياراتها لبيت ابتسام. ابتسام عايشة في عمارة عندها شقة، ومن الأدوار السفلية يعني، يا انها الأول او الثاني يعني، ما هي مرتفعة. وكانت هذيك اللي تزوجت طليقها تزورها، وعندها صديقة ثالثة، هم كانوا 3 صديقات، ابتسام وهذه اللي خذت طليقها، ووحدة ساكنة معها في نفس العمارة اسمها ليلى في الدور الخامس. هذول كانوا صديقات مع بعض، فاللي تزوجت طليقها كانت تزور ابتسام وتزور كذلك ليلى. لما عرفت ان هذه اللي ماخذة طليقها وتطلقت من زوجها علشان تاخذه، وان هذه كانت يعني مغفلة ولا تدري شو اللي صاير، انجنت وصارت تبكي ومهستر وحالتها حالة. وبعدين تذكرت، قالت: هذه مو بس صديقتي أنا، كذلك صديقة ليلى، صديقتنا الثالثة اللي ساكنة عندي في الدور الخامس، أكيد أن ليلى على علم بزواجها من طليقي، وأكيد ليلى هي اللي نسقت لهم مقابلاتهم والتعارف وكذا، وأكيد إن ليلى مشتركة معاهم في الخطة. كلهم استغفلوني. فأقرب واحدة الآن جنب ابتسام اللي أصبحت مثل المجنونة هي صديقتها ليلى اللي في الدور الخامس، تبي تنتقم منهم كلهم، لكن تبي تبدأ في الجارة القريبة منها. وفعلا هذا الكلام في شهر 8 1997، وتصعد عند جارتها وصديقتها ليلى في الدور الخامس، وجلست معاها، جالسة ليلى ومعاها أولادها يلعبون في الصالة، وقالت حق ليلى بليز فيك تجيبي لي كوباية مي، يعني كوباية مي، ايه كوباية مي صح. قالت لي حاضر. راحت جابت لها كوباية مي من المطبخ وحطت شربت ورجعت لها الكوباية، رجعتها ليلى للمطبخ شوي، قالت لها الله يخليك بدي ماي مرة ثانية. قالت لها حاضر تكرم عيونك يا ابتسام. راحت للمطبخ وجابت لها ماي شربت وعطتها الكباية. راحت ليلى ترجع الكباية للمطبخ. فيها الأثناء أحصلت كارثة. ابتسام كانت تخطط أصلا، وحركة الماي هذه كانت مقصودة لإبعاد ليلى عن الصالة أو الاستقبال، علشان ابتسام تنفرد بعيال ليلى، ولا هذا اللي يلعب قدامها ولد عمره 2.5 سنين اسمه سامر، أو تلقط سامر هو يلعب وتروح للبلكونة وترميه من الدور الخامس. لما طاح الولد على الأرض كان لا يزال على قيد الحياة، لكن خلاص شافه أحد المارة أخذ الولد وطار فيه إلى المستشفى في طرابلس. أرجعت ليلى من المطبخ وتلقى ابتسام تحاول تمسك الثاني، يلعبون يتحركون، جت بتمسك الثاني، لكن أول ما شافتها قالت له شو ابتسام صاير؟ صارت تبتسم لها، قالت ترى أنا خلصت لك على سامر. قالت شنو؟ قال أنا خلصت لك على سامر. صارت ليلى تلفت يمينها ويسارها طالع سامر وين سامر وين؟ قالت ما فهمت. قالت رميت لك سامر من البلكونة. أو تروح تركض ليلى وطالع من البلكونة، ولا ما في، لأن هذاك اللي مار أول ما شاف الولد طاح الأرض في محاولة لإسعاف أخذه وطار فيه للمستشفى، ما شافت شيء. قامت ونزلت المسكينة تركض تركض ليش الشارع، تلفت يمين يسار ما في أحد، صعدت مرة ثانية تقولها وين الولد وين؟ قالت رميته من البلكونة. الأم انجنت ويلقون القبض على ابتسام، ابتسام الكاشف. ابتسام بعد ما ألقوا القبض عليه وبدأوا يحققوا معاها بدأت تحس بعظم الجريمة اللي ارتكبتها، وصارت تبكي وتحط التهمة على ليلى، وليلى هي اللي دفعتني لهالشيء، وليش هي اللي عرفت صديقتنا الثالثة على زوجي وطلقني وراح تزوجها وكذا، وكانوا يلعبون علي وهي اللي كانت تساعدهم. سألوا تحقيق، سألوا ليلى اللي أصبحت مجنونة بعد ما عرفت أن ولدها فعلا واحد انقل المستشفى وتوفى في أول اللحظات في محاولة إسعافه داخل المستشفى. سألوها أنت شنو علاقتك؟ قالت والله ما أدري عن الموضوع. اسألوا الزوج اللي هو الطليق، جابوه واستدعوه وتأكدوا منه هل يعني هذه جارتكم ليلى على علاقة في الموضوع مثلا. ابتسام شنو قال؟ ابتسام هذه أصلا أنا كارهها من زمان، ولما كانت فترة زواجي فيها كنت أصلا أنا بدي أتخلص منها، وفعلا أنا تزوجت صديقته وأنا شنو علاقتي في الموضوع يعني خلاص أنا طلقتها. اسأله واللي تزوج الطليق قالت أبدا ليلى ما تدري في الموضوع. وابتسام توهمة صحيح ان انا تزوجت عن حب وانا طلبت الطلاق من زوجي وكذا، لكن ليلى ما لها علاقه في الموضوع. اما موضوع اني تزوجت زوجها فعلا هذا اللي صار، مو جريمه. فهموا ابتسام هالموضوع، قالوا لها انت ترى متوهمه، وانتقامك هذا كان خطوه غبيه وحقيره منك انك تنتقمين من اي شخص بعياله، ولد عمره سنتين ونصف، هذا شنو ذنبه؟ شنو علاقته في الموضوع؟ حتى لو كانت امه فعلا وراء المشاكل اللي تحصل في عائلتك، لكن الولد هذا شنو ذنبه؟ وفوق هذا ترى ليلى فعلا ما تدري، واحنا تاكدنا وسالنا وكذا. في اول محاكمه، طبعا السالفه الى الان او لب السالفة إلى الآن ما جاء، الغريب في الموضوع أن أول محاكمة حكموا عليها بالإعدام، وكان هذا بطلب من ابتسام اللي بدأت تشعر بالخطأ وتأنيب الضمير وتقول اعدموني ريحوني من الهم اللي أنا فيه، أنا غلطان، أنا كذا، ما أبي لا رأفة ولا رحمة ولا شيء. في أول درجات التقاضي حكموا عليها فعلا بالإعدام. في الاستئناف كانوا متأكدين درجة كبيرة أن هذه ابتسام فعلا تعاني من مرض نفسي، وكانت تعالج فترة وعند دكتور معروف فاتح لها ملف، وحتى الدكتور جاء وشاهد قال هذه أصلا تعالج عندي من لما سافر زوجها وخلال غيابه 3 سنوات، وهي كانت تعتقد انه مسافر، كانت يعني تعاني من حاله نفسيه. لكن هذه الحاله اللي كانت تعرضت لها مو معناته انها كانت فاقده للوعي او الادراك، لا لا لا، لكن لها دور في ارتكابها لاي جريمه. هني قالوا هذه يعني ما ينفع ان نعدمها، مرة مريضة يعني. خفضوا حكم الإعدام إلى المؤبد، لكن هم بالسالفة ما هي هني، اسجنوها وخلاص، وراحت سالفة ابتسام وليلى تجاوزت الأمر والله رزقها بعيال بعدين ونست السالفة. طالع في برنامج في الام تي في، هذا كان في أواخر 2014-2015، هذا عندهم برنامج وكان برنامج قوي جدا اسمه عاطل عن الحرية، دائما يلتقون في المساجين ويشوفون همومهم مشاكلهم. التقوا في أقدم سجينة، أقدم سجينة في لبنان اللي هي منو؟ ابتسام الكاشف. وقالت لهم السالفة، يعني الجريمة اللي سوتها كانت في 97، ما كان في تسليط ضوء مثل في عام 2014 و15، يعني كقنوات وبرامج وكذا، كانت فقط صحف. فالتقوا في ابتسام وسألوها شنو موضوعك؟ قالت أنا كنت أحب زوجي وكنت أشعر بغيرة كبيرة جدا بعد ما اكتشفت أنه طلقني عن طريق الخدعة وتزوج من صديقتي، وقتلت ابن صديقتي الثانية لأني اعتقدت أن الأخيرة هذه لها علاقة بزواج زوجي أو طليقي من صديقتي، لأن هذه صديقة مشتركة بيننا. وانا ندمان والله من سجنوني من يعني من 97 لحد الان وانا ابكي الليل مع نهار، اتمنى يجي اليوم اللي اموت وارتاح. فقالوا لها زين شنو امنياتك يعني نقدر نحقق لك امنيه ولا شيء؟ قالت إيه والله عندي امنيه واحده اتمنى تحققونها لي قبل اموت، ابي التقي منو؟ بصديقتي ليلى. قالوا لها ليلى ام الولد؟ قالت اي. قال والله هذه صعبه، شرو ايش يعني نبي شلون اطلب من ام الولد تلتقي فيك وانت قاتلته و... يعني شلون الاب والام يتحمل ان يجيه واحد يقوله تعال ابيك تلتقي باللي قاتل ولدك؟ شلون؟ طلب صعب جدا وكانوا مترددين حتى في القناة قالوا نحاول. صاروا يعني يتقصون المعلومات حول ليلى وهل لا زالت متأثرة ولا لا، شافوها مستقرة بحياتها شوي شوي فاتحوها في الموضوع. قالوا لها يا أخت ليلى في وحدة في السجن وهذه أصبحت امرأة كبيرة ومسجونة الآن وهي مؤبد وما تبي شيء من الدنيا، تبي بس تلتقي فيك عشان تعتذر وتستسمح منك يعني أو أنك يعني على الأقل تسمعين تبريرها. انصدمت، قالت ابتسام اللي قتلت ولدي اللي رمتها من الدور الخامس بدون رحمة ولا شفقة، اللي ظلمتني وأنا أصلا مالي علاقة، أنا أقرب وحدة لها في ذاك الوقت، أنا الوحيدة اللي كنت أعطف عليها لما تركها زوجها، أنا كذا أنا. قال أنا اللي صار صار، إيش رايك يا أخت ليلى التقي فيها؟ صاروا يضغطون عليها ويحاولون ويترجونها. قالت ما في مشكلة، وفعلا صوروا اللقاء بين ليلى وبين ابتسام، لا تشوفون اللقاء وشلون ابتسام شافت صديقتها ليلى وشلون صارت تبكي وترجاها وتبوس ايدينها ورجولها. والله العظيم يتقطع قلبكم على هالمنظر. بحط لكم هاللقطة هذه في الانستغرام عشان لا تدخون في موضوع البحث لان فيديو قديم، بحط لكم الفيديو في الانستغرام وشوف شلون التقت فيه. والصدمة الأكبر إن في نفس اليوم ليلى سامحت ابتسام، قالت لا أنا مسامحتك لوجه الله وبتنازل عن القضية وحتى الدية أنا لأن أحكم لها بالدية بعد فوق الحكم السجن، قالت حتى الدية ما أبيها ولا أبي شيء. والله يا ابتسام انت صديقتي وانا احبك ومصدومه ان انت اللي قتلتي ولدي، والله العظيم اني انا ما كنت واقفه ضدك وانا كنت الوحيد اللي احبك. يعني شوفوا كبر الروح الانسانيه عند هالمراه، والله انا مصدوم. الله يكفينا الشر، الله يكفينا الشر ويحميكم ويحمي عيالكم. لو احد فيكم في مكان أو موقف ليلى هل تسامح ابتسام؟ أتمنى أسمع تعليقكم لكن بكل ضمير بدون مجاملة أو مبالغة في الرد. المهم قالت أنا مسامحتك وكذا، وفعلا أخذوا تنازل وتم تخفيض المدة لكن كذلك ما طلعت من السجن. البرنامج أو القائمين على البرنامج تأثروا وكانوا يطالبون حتى وصلوا إلى الرئيس عندهم في ذاك الوقت أنه يصدر عفو عن ابتسام بما أنه حصلت على التنازل من أهل الولد إلا أنه ما تم الإفراج عنها. لكن رجعوا مرة ثانية في عام 2018 وقدموا طلب مرة أخرى للسلطات العليا أن يتم الاكتفاء في المدة السابقة والإفراج عنها بما أنها حصلت على التنازل، وفعلا تم الإفراج عن ابتسام، وابتسام منهارة تبك. والله الغريب في الأمر، والله ليلى أم الولد شلون شلون تنازلت أنا ماني عارف شنو يعني يمكن إنها خلاص هي تدري إن هذا يعني فيها حالة نفسية، وتدري إنها فهمت الموضوع غلط، واعتقدت إنها وراها يعني انتقام كان كله مبني على الشك. وال هذا يذكرني والله بقصة حصلت عندنا في الكويت عام 84. في 84 في معهد للغات تابع لوزارة الدفاع الكويتية، هذا المعهد معهد اللغات ينمون فيه عساكر عندهم دورات وكذا، فكان في فراش عندهم. الفراش هذا تعرفون انتم العسكريين تعاملهم جلف وما في مزح، يعني دائما العسكري هذا نظام يعني، فما كان في احد يعطي وجه او يطيح الميانة مع الفراش الا واحد كان يضحك وياه، وكل ما يجي اللي المعهد يجيب له معاه اكل، يجيب له هدايا، يعطي ملابس، الوحيد. فالكل كان ملاحظ ان هذا الوحيد اللي يعطف على هالفراش، او مو سالفة عطف، هو الوحيد اللي مطيح الميانة معاه. وذاك اليوم وهم نايمين تقريبا الساعة 2 نايمين في المهجع العساكر، كانوا فيه 3 جنود كويتيين نايمين، ويدخل عليهم الفراش. واحد فيهم من 3 فتح عينه وجلس يطالع يشوف شنو هذا، ولا داخل عليهم فراش، فيدري فراش مرات يدخل ينظف يشيل أغراض كذا، يعني أمر عادي. فغفها مرة ثانية، بعدين فتح عينه كذي لقى الفراش واقف بينه يعني بين زملاء 2 وهو جنبهم الثالث. استغرب قال هذا ايش عنده واقف فوق روس الشباب زملائي؟ لا، والغريبة انه شافه يطلع سيجارة ويولع ويدخن، لكن كذلك هو تعبان يبي ينام يعني مو فاضي، خله انا ايش علي فيه. رد غفه مرة ثانية، هذا الفراش كان اسلوبه غريب، داخل عندهم في المهجع بالليل الساعة 2 ووقف على روس العسكريين 2 وطلع سيجارة ويدخن ويطالع يطالع شوي ويطلع فاس مخبيه ويبدأ يضرب العسكري اللي كان يحن عليه ويسولف معاه، الوحيد اللي مطيح معاه الميانة، أو يضرب ضربات متتالية على الرأس بالفاس إلى أن اقتله. لف على الثاني اللي صح على صوت زميله وبدأ يضرب فيه، لكن هذاك قدر أنه يتحاشى، أصيب بجروح قطعية عميقة، لكن قدر أنه يرمي نفسه من السرير على مقام الثالث على صراخهم ومسكه وسيطر عليه. طبعا في ذاك الوقت الصحف تكلمت عن نفس الموضوع، وأنا متابع سلسلة من الأخبار اللي كانت منشورة في عام 84 موجودة عندي، اسمه علي اللي توفى، أما الثاني اللي استطاع أن يرمي نفسه من السرير انقلوه للمستشفى واستقرت حالته. فتكلم أبوه بعدها بكم يوم، تكلم في الصحف أن الصحف اللي ادعت بأن هذا الفراش مريض نفسي ظلموا ولدي، لأن هذا غير مريض، مو مريض يعني، وهذا أصلا قتلهم يعني حاول قتل الجنود مع سبق الإصرار والترصد، والدليل على أنه دخل عليهم وهم نايمين، كان متأكد وهم نايمين ومدخن وهم نايمين وواقف فوق روسهم وجايب معاه الفاس، وأن ادعاء أنه هو مريض نفسي هذه محاولة لإنقاذه من حبل المشنقة. وفعلا تم الحكم على الفراش بالسجن المؤبد. لكن شنو الأسباب؟ يقولك والله هذا مريض نفسي ويتوهم، والوحيد اللي بدأ يركز في مخه اللي هو الجندي اللي يعطف عليه واللي يسولف معاه، قام يفكر ان هذا هو وراء المشاكل اللي تحصل في حياتي وكذا. فأقول لكم بالطار يعني مرات والله ما تدري أنت طيح ميان مع منه، تسولف مع منه، وخلك حذر دائما في علاقاتك مع الأشخاص المجهولين، لأنك ما تدري أنت جالس التعامل مع منه، صاحي، مجنون، في داخله مجرم، أصحاب السوابق ومختل، ما تدري. فتكون حذر في علاقاتك دائما، خصوصا مع الجدد. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.